إِمَّا

أو يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا وقل بها الأولون

فكفى بالله شهيدا بيني وبينكم إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. ومن يهدي الله فهو المهتد مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا. ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا أإذا كنا عظاما ورفاتا مبعوثون خلقا جديدا. أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على وجعل لهم أجلا لا ريب فيه فأبى الظالمون إلا كفورا. قل لو أنتم تملكون خزائن ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا. ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات فاسأل بني إسرائيل إذ جاء قال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا.